نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ ناصر. نعم. الله يعطيك العافيه. عافاك الله. والله بدي اسالك سؤال معلش تحملنا. تفضل. بالنسبه للنذر هل يجوز الانسان ياكل منه؟ اذا نوى اكل واذا ما نوى ما اكل. طب نفترض انه هيك جزافا يعني. نعم. نفترض انه ما بيعرفش انه نوى ولا ما نوى يعني. يا اخي اذا ما بيعرف نوى معناها ما نوى. اه ما نوى يعني. طب والله سؤال ثاني بالنسبه للانسان اللي والده توفى ويريد ان يدعو له يعني ماذا يكون الدعاء؟ اي شيء دعاء صالح الله يغفر له اللهم ارحمه وهكذا ما في شيء معين. لا على روحه ما في والد. لا. شكرا لك يا شيخ. اهلا وسهلا. يعطيك العافيه. الله يعافيك. السلام عليكم. عليكم السلام. كيفك شيخنا؟ الحمد لله بخير. كيف حالك؟ الله يحفظك. خير ان شاء الله. الحمد لله بخير. شيخ تسألنا بسؤال؟ تفضل. جاء الصلاة مسبوقا هل ينصت أم يستعيد هو باسمه؟ كيف؟ أحد أشخاص جاء الصلاة مسبوقا. إيه؟ ينصت أم يستعيد هو باسمه؟ إذا كانت الصلاة جهرية ينصت. نعم. وإذا كانت سرية؟ فهم الجواب. نعم. طب شيخنا هل يستعيد الإمام؟ احفظ سؤالك لغد إن شاء الله. سؤال واحد بس. طيب الله يجزيك خير شيخنا. الله يحفظك والسلام عليكم. السلام عليكم.